الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الناظم وفقه الله تعالى: والأصل في الضرر الإزالة يا فتى، إن كله أو بالأخف إذا عدم. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لقد أخذنا قاعدة الضرر يزال قبل الظهر، وأما القاعدة في البيت الثاني فتقول: الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف، الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف. فنحن مأمورون شرعا أن ندفع الضرر بقدر المستطاع، فإن كنا نستطيع أن ندفع الضرر ولا يحل محله ضرر آخر فهذا هو الواجب علينا، وأما إذا كان ولا بد أن يحل محله ضرر آخر فليكن هو الضرر الأخف، فنرتكب الضرر الأخف من أجل دفع ضرر أشد. ولذلك إذا تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما. وقد يستدل على ذلك بقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. والذي نستطيعه الآن هو أن ندفع هذا الضرر الأشد ولكن بضرر أخف منه. وكذلك لما دخل الأعرابي وبال في المسجد، لا جرم أن البول في المسجد وإقراره على البول في المسجد هذا فيه ضرر على بقعة الصلاة، ولكن كونه يترك هؤلاء الصحابة يضربونه ويفر منهم وتنتشر بقعة النجاسة، لا جرم أن هذا ضرر أشد، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بالضرر الأخف دفعا للضرر الأشد. وبناء على ذلك إذا اختلط موتى المسلمين والكافرين، إذا اختلط موتى المسلمين والكافرين ولم يمكن التفريق بينهم، وجب تغسيل الجميع وتكفينهم وحملهم، ولكن ننوي أننا نفعل ذلك بالمسلم من باب النية، لكن لما لم يتميز موتاهم عن موتانا واختلطت جثثهم فحينئذ نغسل الجميع ونكفنهم ونصلي عليهم. وكذلك نقول: إذا ماتت الحامل وفي بطنها جنين يغلب على ظننا بقاء حياته، فلا جرم أن تركنا لهذا الجنين حتى يموت، هذا فيه ضرر فاسد. وشق بطنها أيضا فيه تمثيل وضرر ومفسدة، فيقال: الضرر الأخف يزال بالضرر، عفوا، الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، فنزيل ضرر موت الجنين بإبقائه ولو ارتكبنا ضرر شق بطن الحامل، يعني أننا نقدم على شق بطنها في هذه الحالة مع أن شق بطنها فيه ضرر ولكنه أخف من تركنا لهذا الجنين يصارع الموت في بطنها في حال يغلب على ظننا حياته. ومنها كذلك من الفروع أيضا أيها الإخوان، إذا أشرف حيوان مأكول على الموت وليس عنده صاحبه، فيجوز لغير صاحبه أن يذكيه الذكاة الشرعية، مع أن توليه لتذكية هذا الحيوان فيه ضرر على صاحبه لأن يتصرف في غير ماله، لكن من باب حفظ هذا المال لصاحبه، لأنه لو ترك هذا الحيوان يموت حتف أنفه بلا ذكاة شرعية لأفضى ذلك إلى ضياع المال جملة وتفصيلا، فنجيز له أن يتصرف في مال غيره مع أن تصرفه في مال غيره فيه ضرر، إلا أنه أخف من ضياع المال جملة وتفصيلا. ومن الفروع أيضا أنه يجوز للصائم أن يفطر في نهار رمضان حتى ينقذ غريقا من البحر، من لجة البحر. إذا علم من نفسه أنه لا يستطيع أن ينقذ هذا الإنسان إلا بالإفطار، فيجوز له أن يرتكب مفسدة الإفطار، لأنها أخف من مفسدة ذهاب النفس وتلفها. فإذا متى ما تعارض ضرران أحدهما أشد من الآخر، فإننا حينئذ نرتكب المفسدة أو الضرر الأخف من باب مراعاة الضرر الأشد، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والأصل في التشريع جمع مصالح مع دفع مفسدة، فكل الدين ثم. وثم يعني هناك، يعني أن الدين كله يجتمع تحت قاعدة المصالح والمفاسد. فالدين كله في عقائده وشرائعه وعلمياته وعملياته وجزئياته وكلياته يدخل تحت قاعدة تحصيل المفاسد ودفع تحصيل المصالح ودفع المفاسد. فلو تأملت الدين كله لوجدته لا يخرج عن أحد هاتين القاعدتين: إما أن يجلب الله للمكلفين مصلحة، وإما أن يدفع الله عز وجل عن المكلفين مفسدة. فالأمر بالتوحيد جلب مصالح، والنهي عن الشرك دفع مفاسد، والأمر باتباع السنة جلب مصالح، والأمر بعدم الإحداث في الدين دفع مفاسد، والأمر بالطاعة جلب مصالح، والنهي عن المعصية دفع مفاسد، والأمر بالزواج جلب مصالح، والنهي عن الزنا دفع مفاسد، والأمر بالصدق جلب مصالح، والنهي عن الكذب دفع مفاسد، وهكذا. لا تجد الدين أبدا إلا ويقرر مصلحة أو يدفع مفسدة. فجميع مأمورات الدين إنما أمر الله بها لجلب المصالح الخالصة أو الراجحة، وجميع ما حرمه الله عز وجل إنما حرمه لدفع المفاسد الخالصة أو المفاسد الراجحة. فإذا الدين كله جاء لتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. ويدخل تحت ذلك جمل من القواعد، احفظوها أيها الإخوان. يدخل تحت قاعدة جلب المصالح ودفع المفاسد جمل من القواعد. القاعدة الأولى: إذا تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما. إذا تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما، روعي أعلاهما بتفويت أدناهما. ولذلك إذا تترس الكفار ببعض المسلمين وخفنا من هجومهم على بلادنا، فيجوز لنا أن نرميهم بقصد إصابة الكفار، فإذا أصيب بهذه الرمية أحد المسلمين فلا بأس ولا حرج ولا ضمان علينا فيه. لأن ترك الكفار يهجمون على بلاد المسلمين هذا فيه مفسدة عظمى، وحماية المسلمين مصلحة عظمى، وبقاء هؤلاء المسلمين أحياء مصلحة، ولكن مصلحة صغرى. فإذا نقدم مصلحة حماية البلد على مصلحة حياة هؤلاء الثلة من المسلمين. هذا قضاء الله عز وجل والواجب الصبر عليه. القاعدة الثانية: إذا تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما. إذا تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما. ولذلك نهانا الله عز وجل عن سب آلهة المشركين، مع أن سبهم فيه مصلحة وترك سب آلهتهم فيه مفسدة، لكن سبهم لإلهنا عز وجل أعظم مفسدة من تركنا لسب آلهتهم. فإذا نقدم على المفسدة الصغرى وهي ترك سب آلهتهم دفعا للمفسدة الكبرى وهي سبهم لإلهنا عز وجل. قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الثالثة: إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم أرجحهما. إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدمت أرجحها، فإذا رجحت المصلحة على المفسدة فإن جلب المصلحة مقدم على دفع المفسدة، فإن جلب المصلحة مقدم على دفع المفسدة، وإذا كانت المفسدة أعظم من المصلحة فإن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فمتى ما رأيت أن المصالح والمفاسد تعارضت فقدم أرجحها، فإن رجحت المصالح فقدم جلبها، وإن رجحت المفاسد فقدم درأها، ولذلك يقول الله عز يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. فالشاهد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بهدم الكعبة، ولا أعدت بناءها على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. طيب، الشاهد بناء الكعبة على هذه الصفة، الصفة محبوبة للنبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ الجواب بلى. إذن بناء البيت على هذه الصفة مصلحة، لكن لما عارضت هذه المصلحة مفسدة افتتان الناس ممن هم حديث عهد بجاهلية، إذن تعارضت مصلحة ومفسدة، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم درء المفسدة، لأن افتتان الناس أعظم من بناء البيت على هذه الصفة المحبوبة. وأيضا بقاء المنافقين متسترين متخفين في الصف الإسلامي هذا مفسدة، لكن قتل النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين وإشاعة أن محمدا يقتل أصحابه أيضا مفسدة أعظم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتكب المفسدة الكبرى من أجل يرتكب المفسدة الصغرى وهي ترك قتل المنافقين من أجل دفع المفسدة الكبرى، وهي ألا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، بل كذلك إذا افتتحت النافلة ثم أقيمت الصلاة تعرض في حقك مصلحتان: مصلحة إتمام النفل ومصلحة الدخول في الفرض، أيهما أعظم؟ الدخول في الفرض. فإذا يحرم عليك أن تستمر في النافلة أو تفتتح نافلة إلا إذا كان بقي عليك شيء منها فتتمها خفيفة في حال تستطيع أن تدرك تكبيرة الإحرام، وأما أن تشغلك النافلة عن تكبيرة الإحرام فلا يجوز لك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة أي الفريضة فلا صلاة إلا المكتوبة. فلما تعارضت المصلحتان فوتنا المصلحة الدنيا وهي النافلة من أجل تدارك المصلحة العظمى وهي الدخول في الفريضة. نعم، إذن هذه قواعد المصالح الأربع، احفظوها: الشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، والقاعدة الثانية: إذا تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما، والثالثة: إذا تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما، الرابعة: إذا تعارضت المصالح والمفاسد فنقدم أرجحها. ولي رسالة مختصرة في شرح قاعدة المصالح والمفاسد بقواعدها الأربع في 100 فرع. نعم، أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والأصل أن العسر يصحب يا فتى باليسر والتخفيف إن عسر ألم. نعم، وهي المشقة تجلب التيسير. يقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول الله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم. ويقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقد أجمع العلماء على أن المشقة تجلب التيسير، فإذا كل فعل فيه عسر قد بدا يصحب بالتيسير شرع أحمد، هذا تخفيف ورحمة من الله عز وجل. ويفرع على ذلك رخص السفر، فإن الشارع إنما جعل هذه الرخص في السفر من باب رفع المشقة التي تصيب المسافر، فقصر الصلاة من باب أن المشقة تجلب التيسير، وتمديد مدة المسح على الخفين 3 أيام ولياليها أيضا يدخل تحت ذلك، وجواز الجمع يدخل تحت ذلك، والفروع كثيرة، ويدخل تحتها أيضا صلاة المريض وطهارة المريض. فلا يجب على المريض من الطهارة والصلاة إلا ما يستطيعه، وأما ما يعجز عنه فإنه يسقط عنه شرعا. ويدخل كذلك جواز الرمي في الحج عن الحامل وعن الصبيان وعن المرضى، أن يتولى الرماية عنهم الرجال القادرون، من باب أن المشقة تجلب التيسير. وكذلك جواز الفطر في رمضان، جواز الفطر في رمضان للمريض أو كبير السن الذي يعجز عن الصيام، وهذه رحمة من الله. ثم بين العلماء أن التخفيف في الشريعة ينقسم إلى قسمين، إلى تخفيف أصلي وإلى تخفيف عارض. أما التخفيف الأصلي فهو وضع الشريعة أصلا، فالشريعة مذ وضعها الله وهي خفيفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإني بعثت بالحنيفية السمحة، وإني بعثت بالحنيفية السمحة. فإذا الشريعة من أصل وضعها حنيفية سمحة ولله الحمد، ولكن إذا عرض للمكلف حالة تستوجب تخفيفا زائدا فهي التي تدخل تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. فإذا هذه القاعدة لا يدخل تحتها التخفيف الأصلي، وإنما يدخل تحتها التخفيف العارض. عرض لك سفر فيأتيك تخفيف زائد على التخفيف الأصلي، وإلا فصلاة 4 ركعات خفيفة أصلا ولا لا؟ صلاة 3 ركعات خفيفة، المسح يوم وليلة كامل خفيف، لكن يأتيك تخفيف زائد إذا عرضت لك حالة من خوف أو سفر أو مرض، فيأتيك تخفيف زائد. فإذا الشريعة في أصل وضعها خفيفة سمحة، وإذا عرض للمكلف شيء من الظروف أو الأحوال كمرض أو خوف أو غيرها فإنه حينئذ يأتيه تخفيف زائد. فقاعدة المشقة تجلب التيسير إنما هي في التخفيف الزائد بسبب ما يعرض للإنسان من أحوال توجب له هذا التخفيف. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والأصل فيما كان أن يبقى على ما كان ذا أصل تقرر كالعلم. الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل، ولا داعي إلى شرح هذه القاعدة لأننا مذ بدأنا الدورة ونحن نشرح في هذه القاعدة. فالأصل في الأوامر أن تبقى على الوجوب، والأصل في النواهي أن تبقى على التحريم. فأي شيء يتقرر علي عندك في أي باب من الأبواب فالأصل أنك تبقى على هذا المتقرر في هذا الباب ولا تتعداه حتى يأتيك الناقل. ولذلك اختلف العلماء في حكم السواك بعد الزوال في حق الصائم، والقول الصحيح مشروعيته، لأن الأصل أن خير خصال المسلم السواك، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. واختلف العلماء في حكم الطهارة بعد خلع الخف، هل تنقطع الطهارة أو لا؟ والقول الصحيح أن الطهارة كانت ثابتة في الزمن الماضي، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. فخلع الخف وانتهاء المدة لا يبطل الطهارة في أصح القولين. وكذلك اختلف العلماء في حكم تجديد التيمم لكل فريضة، هل يلزم تجديد التيمم لكل فريضة؟ الجواب: الأصل أن طهارة التيمم السابقة باقية مستصحبة، ومن أبطلها فعليه الدليل، لأن طهارة التيمم ثابتة في الفرض الأول فتثبت في الفرض الثاني، ومن قطعها فإنه مطالب بدليل القطع، لأن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. وكذلك من ثبت إسلامه بيقين أيضا، وأنا أكرر هذا الفرع ليثبت في أذهاننا، فإذا شككنا في السبب الذي يخرج أحدا عن دائرة الإسلام فإننا نستصحب ما كان في الحالة السابقة وهي إسلامه، لأن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل، وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والأصل في الأشياء حل يا فتى وطهارة لا شك والنص الحكم. الأصل في الأشياء التي خلقها الله عز وجل في هذا الكون كله أنها تحمل حكمين، أنها طاهرة وحلال. طاهرة، فمن ادعى نجاسة شيء منها فهو مطالب بدليل التنجيس، والحكم الثاني أنها حلال، فمن ادعى حرمة شيء منها فهو مطالب بدليل التحريم. فمن حرم شيئا مما خلق الله فهو مطالب بدليل التحريم، ومن نجس شيئا مما خلق الله فهو مطالب بدليل التنجيس. ولذلك يقول الله عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فجميع ما في الأرض مسخر لنا، ومقتضى تسخيره لنا أن يكون طاهرا حلالا، لأن ما هو حرام ليس بمسخر لنا، وما كان نجسا فليس بمسخر لنا. فلما أخبرنا الله أن جميع ما على وجه هذه الأرض مسخر لنا، علمنا حينئذ أنه طاهر، أنه طاهر وحلال، أنه طاهر وحلال. وبناء على ذلك، فإذا اختلف العلماء في شيء أهو طاهر أو نجس، فنقف في صف من؟ من قال بأنه طاهر حتى ننظر إلى دليل الطرف الآخر، فإن صلح للقول بالنجاسة قلنا به، وإن لم يصلح فإننا نبقى على الأصل حتى يرد، حتى يرد الناقل. وإذا اختلف عالمان أيضا في نجاسة شيء أو طهارته، فإننا نبقى مع قول من قال بأنه طاهر حتى يقوم دليل التنجيس. وبناء على ذلك اختلف العلماء في حكم الزرافة، أو يجوز أكلها؟ منع منها بعض الشافعية وأجازها الجمهور، والقول الصحيح أنها جائزة. وكذلك اختلف العلماء في الأصل، وكذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في بعض المعاملات، مثل معاملة السفتجة، ومثل معاملة التورق، ومثل معاملة التأجير الموعود بالتمليك. وكل ذلك الحق الحقيق فيه أنه باق على أصل الحل والإباحة لعدم وجود الدليل الذي يدل على تحريمه، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. بل يدخل في ذلك يا أخوان أصول أخرى، وهي أن الأصل في باب الآنية الحل والطهارة إلا بدليل، ويدخل تحت ذلك الأصل في زينة المرأة الحل والطهارة إلا بدليل، ويدخل في ذلك الأصل في اللباس الحل والإباحة إلا بدليل، ويدخل في ذلك الأصل في المركوبات الحل والإباحة إلا بدليل، ويدخل في ذلك أيضا الأصل في المفروشات بأنواعها الحل والإباحة إلا بدليل، والأصل في المشروبات الحل والإباحة إلا بدليل. فإذا الحمد لله ما في الدين، ما في الدين تضييق، ما في الدين تضييق. وهو بل إن حرمنا على المرأة نوعا من اللباس قلنا يحرم الضيق، تقول له كل شيء كل شيء حرام حرام حرام حرام. لا، أنواع اللباس متاحة، أنواع اللباس متاحة، يجوز لك أن تلبسي ما شئت من اللباس إلا هذا النوع فقط، النوع فقط. مثل هذا المشروب نقول هذا حرام، لا تقول كلش حرام. يا أخي شراب البرتقال حلال، والموز حلال، والكيوي حلال، وكل كل عصيرات الدنيا حلال. اللهم بس هذا هي الحرام عليك، اتركه. كل شيء حرام، صار كل شيء حرام. الدعوة قضية صارت قضية شهوات فقط. فإذا كل شيء على وجه هذه الأرض فالأصل فيه الحل والإباحة. بل يا أبا حمد، إذا ذهبت أنا وإياك في رحلة مكوكية إلى القمر ووجدنا حجرا، فالأصل في هذا الحجر كيف؟ كيف؟ أي الحلال؟ شو الحلال؟ اللي في القمر، اللي على القمر. الجواب نعم. ولو وجدنا نبع ماء فالأصل فيه الحلوة، ولو وجدنا شجرا، كل شيء طاهر، كل ما في هذه الأرض مسخر لنا. ولذلك هيا أيها الأطباء، عندكم الأرض ونباتات الأرض والنباتات البرية والبحرية، ولذلك الأصل في النباتات برية أو بحرية الحل والإباحة إلا بدليل، والأصل في الحيوانات برية أو بحرية الحل والإباحة إلا بدليل. هذا دين، هذا دين واسع. فالمحرمات أكثر ولا الحلال أكثر؟ الحلال أكثر. ولذلك قال الله عز وجل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الإصر في تحليل بعض، عفوا، في إسقاط بعض الواجبات التي كانت على من قبلنا، والأغلال في تحليل بعض المحرمات التي كانت على من قبلنا. فالأصل في الأشياء الحلوة الإباحة. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والأصل بطلان الوساوس جملة، فلبابها يفضي إلى درك السقم. أعوذ بالله من الوساوس وهجومها. الأصل في الأصل عدم العمل بالوساوس، احفظوا هذا الأصل، فقد ابتلي كثير من شبابنا بمثل هذه الوساوس النفسية وهم لا يزالون في عمر الزهور. فالأصل عدم العمل بالوساوس. فإن قلت: وما مصدر الوساوس أصلا؟ الجواب: مصدرها الشيطان. فإن قلت: وما دليلك على ذلك؟ الجواب: قول الله عز وجل: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. فالشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإن ذكر الله خنس، وإن غفل عن ذكر الله وسوس والتقم قلبه. فإن قلت: وهل مع كل إنسان شيطان؟ فأقول: نعم. فإن قلت: وما برهان هذا؟ فأقول: ما في الصحيح من حديث ابن مسعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. ليس معناها دخل في الإسلام، لا، الشيطان ما أسلم، ولكن معناها استسلم وانقاد وذل وأذعن قهرا لعظيم قدرة الله عز وجل، فأسلم. فلا يأمرني إلا بخير. وفي الصحيحين من حديث أنس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فإن قلت: وما أنواع هذه الوساوس؟ فأقول: لقد قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: إلى وساوس تسمى بحديث النفس، وهذه لا يسلم أحد منها، لا يكاد أحد يسلم منها. الإنسان ربما يشتغل في يومه بشيء ثم يوسوس له، توسوس له نفسه، هذا حديث النفس. فإن قلت: وما حكم حديث النفس؟ فنقول: معفو عنه ما لم يقارنه كلام أو عمل أو استرسال. فإن قلت: وما برهانك على العفو عنه؟ فنقول: ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وفي رواية: ما وسوست به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وأما النوع الثاني فهو الوساوس التي تكون من الشيطان، وغالبا تكون هذه الوساوس في أمور تتعلق بعلاقة الإنسان مع الله، كالوساوس في الطهارة، الوساوس في الصلاة، الوساوس في وجود الله، في صفات الله، أسماء الله. فأي وسوسة ترد على ذهنك تكدر علاقتك مع الله عز وجل أو عبادتك له، فاعلم أن مصدرها الخبيث الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس، يرحمك الله. وأما النوع الثالث فهو الوسواس المرضي، يسميه العلماء الوسواس القهري، وهو حالة مرضية تعرض للإنسان لا بد من خضوعه للعلاج عند الأطباء النفسيين الموثوقين في علمهم وخبرتهم ودرايتهم. والذي يخصنا هنا هو القسم الثاني. أما الأول فلا يسلم أحد منه، وأما الثالث فعلاجه ليس عندنا وإنما عند الأطباء. وأما القسم الثاني فهو الذي يتكلم عنه علماء الشريعة. فإن قلت: وما علاج القسم الثاني؟ وهي الوساوس التي ترد علي في شأن الله، ربما تتطور هذه الوساوس حتى ينكر الإنسان بسببها وجود الله عز وجل، فكيف العمل معها؟ الجواب: لقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم الطريقة الصحيحة في التعامل مع هذه الوساوس، وهي في أمور. الأمر الأول: كثرة الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. ولذلك يقول الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. قالوا: أي تذكروا بالذكر والاستعاذة. وقال الله عز وجل: وقل رب أعوذ بك من همزات وهذه الوساوس التي تصل إلى الله عز وجل، لا جرم أنها من أعظم الهمزات. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أي يحضرون. فالاستعاذة هذا من أعظم الأشياء. ولذلك سيأتينا في الحديث قال فليستعذ بالله ولينتهي. أشكت؟ انقطع الإرسال؟ طيب. العلاج ولا تستعذ مرة ولا مرتين، لا، ليكن الاستعاذة هي في الديراك وديدنك في يومك. ربما تستعيذ بسبب قوة الوسوسة أكثر من 1000 مرة 2000 مرة من تستعيذ بالله عز وجل وينقطع الشيطان وتنقطع وسوسته عنك إذا رأى منك الجد. وأما مرة ومرتين فقد لا تدفع، لا سيما مع عدم وجود ذلك الإيمان القوي في موافقة خشوع القلب لنطق اللسان، فقد يستعيذ بلسانه وقلبه غير متأمل ولا متدبر، فمع الكثرة سيترتب الأثر إن شاء الله. العلاج الثاني قطعها والانتهاء عنها، قطعها والانتهاء عنها، بمعنى أنك إذا كنت ساكتا وهجمت عليك وأنت ساكت فتكلم، حاول أن تغير من وضعك، وإن كنت جالسا فقم، وإن كنت وحيدا فاطلب من تجلس معه، أو افتح المصحف واقرأ القرآن، أو افتح جوالك وانظر إلى رسائل الواتساب. المهم أنك تحاول أن تغير من وضعيتك، لأنك إذا هجمت عليك في حال وغيرتها فإنها تذهب بإذن الله عز وجل. فإياك أن تكثر التفكير فيها وأن تجعلها مشكلة تحتاج إلى حل، وأن تبدأ فيها النظر وتعيد، وأن تكثر سؤال العلماء عنها، فحينئذ تثبت في قلبك ولا تخرج. أحسن شيء تعالج به تلك الوساوس أن يقطعها الإنسان في أوائلها، لأنها في أوائلها عبارة عن شرارة صغيرة تستطيع أن تطفئها بيدك بل بأصبعك، لكن إذا أكثرت التفكير فيها صارت نارا مضطرمة لو يجتمع أهل الحي على إطفائها لا يستطيعون. فإذا لابد أن تقتل هذه الوساوس ما دامت شرارة، وهي بقطعها وكثرة الاستعاذة منها. فإن قلت وما برهانك على هذا العلاج، فأقول برهاني ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك، من خلق ربك، أعوذ بالله منه. يمشي مع الوسوسة حتى يصل إلى هذه النهاية اللي ما لها جواب. فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. علاجين: الاستعاذة والانتهاء. العلاج الثالث قراءة قل هو الله أحد والاستكثار منها، لا سيما في الوساوس التي تعرض في الله عز وجل وفي وجوده وأسمائه وصفاته. فإن قلت وما دليلك على هذا، فأقول الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغه فليقرأ الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد الآية السورة بتمامها. ومن العلاجات الدعاء، ادعو الله عز وجل أن يكشف هذه الوساوس عن قلبك، فإن الدعاء سلاح المؤمن والدعاء هو العبادة. ويقول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لأنك تحت وطأة هذه الوساوس أنت مضطر لله عز وجل، ولا لا؟ وقد قال الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وإذا زادت هذه الوساوس فلا بد أن تتجه للعلاج الخامس أو الرابع، خامس، وهو العلاج عند الأطباء النفسيين. لا بد من التدخل الطبي إذا زادت تلك الوساوس ولم تذهب بما ذكرت، فحينئذ نعلم أنها صارت وساوس قهرية لا بد فيها من مراجعة المختصين من الأطباء الموثوقين في علمهم وخبرتهم في هذا المجال. نعوذ بالله من الوساوس يا أخوان، نعوذ بالله من الوساوس. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله والأصل أن الشك بعد الفعل لا، تنظر له واجعله قرنا للعدم. القاعدة تقول الأصل عدم اعتبار الشك من كثير الشك بعد الفراغ ومن كثير الشك. الأصل عدم اعتبار الشك من كثير الشك وبعد الفراغ، فالشك لا يعتبر في حالتين يا إخوان، الشك لا يعتبر في حالتين. الحالة الأولى إذا طرأ عليك الشك بعد الفراغ من العبادة، فإن هذا الشك بعد الفراغ من العبادة غالبا ما يكون وساوس، فإياك أن تعمل بهذه الوساوس. فالأصل عدم العمل بالوساوس، احذر من أن تعمل بالشك الذي يطرأ عليك بعد العبادة، لأنه غالبا ما يكون من الوساوس الشيطانية والخيالات الإبليسية التي يريد بها إفساد عبادتك. فإذا صليت وسلمت ثم شككت، انتبه، ثم شككت، هل سبحت في الركوع ولا لا؟ هل سبحت في السجود أم لا؟ هل صليتها تامة أم لا؟ هل قرأت الفاتحة بتشديداتها وجميع حروفها أم لا؟ هل كذا أم لا؟ فهل تعتبر هذا الشك أو تعمل به؟ الجواب لا. لما؟ لأنه شك بعد الفعل، والأصل عدم اعتبار الشك بعد الفراغ من الفعل. بل القول الصحيح عندي أن أجزاء العبادة إذا فرغت منها ولم تفرغ من كل العبادة فإياك أن تعمل بعد فراغك حتى ولو من جزء العبادة. بمعنى أنك إذا انتهيت من الركوع ورفعت ثم جاءك الشك، هل سبحت في الركوع ولا لا؟ فهذا شك طرأ عليك بعد العبادة، فإياك أن ترجع للركوع. فسواء طرأ عليك بعد الفراغ من العبادة كلها أو طرأ عليك بعد الفراغ من بعض أجزائها. فهمتم هذا؟ انتبهوا لهذا بارك الله فيكم. الحالة الثانية إذا كان الشك صدر من رجل موسوس كثيرة شكوكه، فإياك أن تعمل بشكه أو تدله عليه، لأنك سوف تقتله بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنك. إياك أن تقول له اعمل بالشك، لأن هذا الرجل لو دللته على العمل بشكه لقتلته بغير سكين. فلو جاءك رجل كثير الشكوك وقال ما أدري يا شيخ، أنا طفت ثم شككت، هل طفت ثلاثا أم أربعا؟ إياك أن تقول ثلاثا، لأنك إن قلت ثلاثا فقد أعملت شكه، لكن قل أربع. أنا رميت ولا أدري رميت ستا أو سبعا، قل سبع. فأفتي كثير الشكوك بما يوجب له عدم العمل بشكه. إياك أن تفتيه بالشك، لأنك سوف تقتله بغير سكين. فهمت هذا؟ جاءك رجل شكاك وقال أنا قلت كلمة ولا أدري هل طلقت امرأتي ولا لا، تفتيه بماذا؟ لا تقول له وش الكلمة، ماذا قلت، لا تتحقق معه، لأنك سوف تغذي دائرة الشك عنده فتهلكه، وإنما تقول عفى الله عنك. يسترسل معك وتودي في ستين داهية، تودي في خبر كان، وإنما على طول تقطع الشك عنده. هذا علاجه، علاجه أن لا يعمل بالشك. إذن إذا قيل لك ما الشك الذي لا يعتبر، قل هو الشك الذي لم يطرأ على الإنسان إلا بعد الفراغ من العبادة كلا أو جزءا. والثاني إذا كان الرجل كثير الشكوك. ولذلك يا طلبة العلم، كل من يسألكم عن أمر مشكوك فيه فاسألوه أولا هل أنت تحس بوسوسة ولا لا؟ أو أحيانا مع كثرة فتاوى الناس ينقدح في ذهنك أن السائل موسوس، بل والله لو أوريكم الجوال فيه موسوس واحد، موسوس اثنين، موسوس ثلاثة، يزعجون، لأنه لا يريد فتية، هو مريض مسكين، يسألك مثلا عن مسألة في الطهارة فتفتيه بمقتضى شكه، تقول لا صلاتك صحيحة يا ابن الناس، بعد نصف ساعة أو ربع ساعة ما يقتنع، يعود يسأل مسكين. طبعا حالة المرضية هي التي تقتضي ذلك، بس عن حالة المرضية يبلشنا لنا بعد مشغولين، ساكن بعد مرضى لنا، فخلاص حط عليه حظر ولا ما ترد، لأنه ما يبي بفتوى، هو يبغى طبيب، ما يبي شيخ، هو يبي طبيب ما يبي شيخ، فمهما أفتيته فلن يقتنع. واحد منهم اتصل عليه يوم من الأيام وقال نحن نصلي في المسجد حتى ينتحر والعياذ بالله. أسأل الله أن يشفيهم وأن يعافيهم. بعضهم يجلس في دورة المياه ساعات، بل عندنا في حينا رجل يشكو لي ولده ويقول إنه يدخل في منتصف صلاة العصر استعدادا لصلاة المغرب، ويدخل في منتصف صلاة المغرب أو بعد ما يخرج من المسجد مصليا للمغرب استعدادا لصلاة العشاء، ويستيقظ قبل صلاة الفجر بساعة أو نصف ساعة، وأحيانا يستثقل الصلاة ويتركها لأن الصلاة صارت ثقلا عليه، كله بسبب تلك الوساوس والأطروحات الشيطانية والعياذ بالله. فالمعافى يحمد الله ويسأل ويدعو الله عز وجل لإخواني هؤلاء أن يشفيهم وأن يعافيهم الله. مرض الوساوس هذا خطير جدا. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والأصل في الماء الطهارة يا أخي، والأصل حل الأكل بالنص الأتم. الأصل في المياه الطهارة، هذا أصل عظيم لكن لا يخدمنا إلا في باب المياه، فهو ضابط من الضوابط. فكل ماء اختلف العلماء فيه أهو باق على طهوريته أم أنه نجس أو أنه مسلوب الطهارة، فنحن نبقى دائما مع من إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وبناء على ذلك فالقول الصحيح أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا إذا لم تغيره النجاسة فهو طهور، سواء فوق القلتين أو دون القلتين. وكذلك نقول الصحيح أن الماء الذي غمس القائم فيه من نوم الليل يده قبل غسلها ثلاثا أنه ماء طهور مطهر رافع للحدث ومزيل للخبث. وكذلك نقول الماء المسخن بالنجاسة طاهر مطهر. وكذلك نقول الماء الذي وجد في بئر بمقبرة أيضا طهور مطهر. وكذلك نقول الماء الذي استعملته المرأة في طهارة كاملة عن حدث أيضا هو ماء طهور، إلا أنه يستحب تركه إذا وجد ماء غيره، لكن إن لم يوجد إلا هو فتطهر به واغتسل. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. فإذا أي مسألة اختلف العلماء فيها في من مسائل المياه فإنك تقف موقف من قال بأنه طهور حتى تنظر إلى دليل الأطراف الأخرى. يا زين القواعد. نعم، والأصل حلو. أحسن الله. الشطر الثاني يا فهد. أحسن الله إليكم. والأصل حل الأكل بالنص الأتم. القاعدة تقول الأصل في المطعومات الحل والإباحة، الأصل في المطعومات الحل والإباحة. فجميع المطعومات التي عرفت في الزمن الماضي أو عرفت في الزمن المعاصر أو المطعومات التي ستكتشف في الأزمنة القادمة كلها يحكم عليها بماذا؟ بأنها حلال. لا يجوز لك أيها المسلم أن تحرم على الناس طعاما أخرجه الله لعباده إلا إذا كان طعاما فيه واحدة من العلل الست، إلا إذا كان طعاما فيه واحدة من العلل الست. انتبهوا ايش بتسوون. عندنا قواعد المحرمات من الأطعمة، ست قواعد، جميع ما حرمته الشريعة من المطعومات والمشروبات كله يدخل تحت هذه القواعد الست. احفظوها القواعد الست. كل ذي مخلب من الطير فحرام، هذه القاعدة الأولى. كل ذي مخلب من الطير فحرام. الثانية كل ذي ناب من السباع فحرام. أنتم معي ولا لا؟ الثالثة كل ما أمر بقتله فلحرمة أكله، مثل الخمس الفواسق اللي يقتل في الحل والحرم، كل حيوان أو حشرة أمرك الشارع بقتله فإياك أن تأكله، فإنه ما أمرك بقتله إلا لشدة فسقه وخبثه. الحية لا يجوز أكلها لأن الشارع أمر بقتلها، الفأرة لا يجوز أكلها لأن الشارع أمر بقتلها، العقرب لا يجوز أكلها لأن الشارع أمر بقتلها، الغراب لا يجوز أكله لأن الشارع أمر بقتله، الظطور لا يجوز أكله لأن الشارع أمر بقتله، الحدية لا يجوز أكلها لأن الشارع أمر بقتلها، مفهوم؟ طيب كم الآن؟ قاعدة الرابعة كل ما نهي عن قتله فلحرمة أكله، كل ما نهي عن قتله فلحرمة أكله، كالنملة لا يجوز أكلها لأن الشارع نهى عن قتلها، الصرد لا يجوز أكله لأن الشارع نهى عن قتله، الهدهد لا يجوز أكله لأن الشارع نهى عن قتله، الآدمي لا يجوز أكله لأن الشارع نهى عن قتله، وهكذا دواليك، جميع ما نهاك الشارع عن قتله فإنه ما نهاك عن قتله إلا لحرمة أكله للحرمته هو. الخامسة كل ما ثبت ضرره من المطعومات والمشروبات فيحرم تناوله، كل ما ثبت ضرره فيحرم تناوله، ولذلك يحرم تناول الخمر والشيشة والدخان والجات والمخدرات، كل هذه الأشياء يحرم تناولها لما فيها من الضرر، وكذلك السم أيضا يحرم تناوله لما فيه من، جاوبوني يا أخوان ساعدوني تعبت، لما يحرم تناول السم لما فيه من الضرر، كذلك بعض النباتات البرية السامة أو البحرية السامة أو بعض الحيوانات السامة التي ثبتت سميتها فلا يجوز لك أن تتناولها، لماذا؟ لما فيها من الضرر. القاعدة السادسة كل ما ثبتت نجاسته فيحرم أكله، النجاسات يحرم تناولها، هذه قواعد المطعومات المحرمة، كم صارت؟ ست قواعد، لو تأملت المحرمات من الأطعمة في كلام الفقهاء فإنك تجدها لا تخرج عن واحدة من هذه الست، فهمتم؟ من يعيدها لي بدون ما يشوف الـ بدون ما يشوف الـ الـ نعم يا عبد المجيد، صحيح ماشي صح ماشي صحيح حسنت، هذا هو نعم تفضل، وإلا فما عداها من المطعومات فهي على أصل الحل والإباحة. نعم أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والأصل في باب الملابس حلها. يا سلام. والأصل في باب التجمل نفي ذم. هذه قاعدتان وأصلان عظيمان، الأصل في الملابس الحل والإباحة، فهي من جملة ما أخرجه الله لعباده من الزينة، ومن جملة ما سخره الله عز وجل لعباده في أرضه، قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والزينة تكون بالثياب، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير سرف ولا مخيلة، إن الله يحب أن يرى نعمته على عبده. ولكن اعلم أن هناك أنواع من اللباس المحرم يجب على الإنسان أن يجتنبه، فمن ذلك اللباس الذي يقتضي التشبه بالجنس الآخر، اللباس الذي يقتضي التشبه بالجنس الآخر، فهناك لبسة ولباس للرجال فلا يجوز للنساء أن يلبسنه، وهناك لبسة ولباس للنساء فلا يجوز للرجال أن يلبسوه. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، واضح؟ طيب، ومنها لباس الحرير على الرجال حرام، لما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. وفي جامع الترمذي بسند صحيح من حديث أبي موسى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم، وحرم على ذكور. ومنها اللباس الموجب للفتنة بالنسبة للمرأة، لا يجوز للمرأة أن تلبس شيئا من اللباس يوجب في الفتنة الافتتان بها، سواء افتتان الرجال الأجانب بها أو افتتان المحارم بها أو افتتان النساء بها. ولذلك خذوها قاعدة احفظوها: كل لباس موجب لافتتان الناس بها بالمرأة فإنه يحرم على المرأة لبسه. وعلى ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما ونساء كاسيات عاريات. ايش معنى كاسيات عاريات؟ يعني يلبسن لباس فتنة. فإذا يقاس على ذلك ويدخل فيه ضمنا كل ما أوجب فتنة، وبناء على ذلك فيحرم على المرأة أن تلبس البنطال عند أولادها الذكور وعند محارمها من الرجال، فضلا عن كونها تخرج فيه. إنما البنطال من زينة النساء الباطنة التي لا يجوز أن يراها إلا زوجها، إذا جت عند زوجها تلبس ما شاءت من اللباس أو تتخلى جملة وتفصيلا، الأمر في ذلك الحمد لله عند الزوج فقط. أما أبوها أو أخوها أو عمها أو خالها أو ابنها فلا يجوز لها أن تلبس عندهم ذلك. وكذلك لباس الضيق فيحرم على المرأة أن تلبس اللبس الضيق الذي يوجب تحجيم أعضائها، لأنه لباس فتنة. أنت عندك قاعدة: أي لباس يوجب الفتنة فيحرم، من باب سد الذرائع. ولذلك لا يجوز للمرأة في أصح القولين أن تلبس عباية الكتف، انتبهوا، عباية الكتف لا يجوز للمرأة أن تلبسها. لما؟ لعلتين. العلة الأولى لأنها توجب تحجيم جسد المرأة، العلة أنها من خصائص لبسة الرجال لعباءاتهم، الرجل هو الذي يلبس عباءته على الكتف فهي لبسة الرجال، وكل لبسة تختص بالرجال فلا يجوز للنساء أن يتشبهوا بهم فيها، فإذا عباءة الكتف تحرم لهذين الأمرين. وكذلك يحرم على المرأة أن تلبس البرقع، لا يجوز للمرأة أن تتبرقع، والبرقع هو ذلك الغطاء الذي تتسع فتحاته فيبين منه أعلى الوجنتين وما فوق الحاجبين، هذا لا يجوز، ولا يجوز للرجال أن يمكنوا النساء منه. إنما يجوز للمرأة أن تنتقب انتقابة بفتحة خفيفة أو فتحتين لا يرى منه شيء من وجهها. وكذلك لا يجوز للرجال إسبال ثيابهم، يحرم وهو كبيرة من كبائر الذنوب، بل من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، بل في حديث أبي ذر: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل إزارة، المسبل إزاره. إذن الأصل في الملابس الحل إلا ما حرمه الشارع مما ذكرت لكم طرفا منه. نعم الله. نعم، القاعدة الثانية: الأصل في باب الزينة في الحل والإباحة، الأصل في باب الزينة الحل والإباحة، وهذه نعمة عظيمة من الله عز وجل. الأصل في باب الزينة الحل والإباحة، يقول الله عز وجل: قل من حرم زينة الله، ليس كذلك؟ فالله أنكر على من حرم ولا أنكر على من أحل؟ أنكر على من حرم، إذن إنكاره على من حرم دليل على أن الأصل فيها أنها حلال. طيب قوله زينة الله اسم جنس أي مفرد أضيف إلى الاسم الأحسن وهو الله، والمفرد إذا أضيف يعم، فيدخل في ذلك كل ما يسمى زينة، فيدخل فيه زينة المرأة، فجميع ما تتجمل به النساء من الأصباغ والأدهان كله على أصل الحل والإباحة إلا ما ثبت تحريمه. وكذلك يدخل فيها الزينة المركوبة، للإنسان أن يشتري أي نوع شاء من السيارات التي تعجبه، ولا حق لأحد أن يمنعه من ذلك، لأن هذه زينة أخرجها الله لعباده ما لم يخرجه ذلك إلى حد السرف أو الخيلاء. وللإنسان أن يشتري من الثياب ما شاء من أفخر أنواع الكتان والصوف ما لم يخرجه إلى حد السرف أو الخيلاء. وللإنسان أن يبني بيته كأحسن ما أنت راء من البناء ما لم يخرجه إلى حد السرف أو الخيلاء. فإذا الأصل في الزينة المبنية، الأصل في الزينة المفروشة، الأصل في زينة المرأة، الأصل في زينة الآنية، الأصل في زينة اللباس، الأصل في زينة الجمال، كل ذلك الأصل فيه الحل والإباحة إلا ما حرمه، إلا ما حرمه الشارع. وبناء على ذلك، فما حكم وصل المرأة شعرها بشعر آخر؟ الجواب يحرم. لما؟ لثبوت الدليل بتحريم هذا النوع من الزينة بخصوصه. ما حكم تشقير الحواجب؟ الجواب جائز ولا بأس به، إذ لا نعلم دليلا يدل على أن تشقير المرأة لحواجبها وتغيير لونها من أسود إلى أشقر مما يحرم، فهو زينة، والأصل في زينة المرأة الحل والإباحة. ما حكم تزين المرأة بعمليات التجميل التي تعيد شباب وجهها ونضارتها؟ الجواب لا يجوز، لأن عمليات التجميل لها ثلاثة أسباب، تجوز في سببين وتحرم في سبب واحد. إذا كان سببها الضرورة فتجوز، إذا كان سببها الحاجة الملحة التي لا غنى للإنسان عنها فتجوز، وأما إذا كانت لمجرد طلب الكمال والجمال الزائد فإنها لا تجوز لعظم الخطر المترتب عليها، لا سيما وأن فيها تخدير، والتخدير تعريض للنفس للهلاك والعطب. أنتم معي بهذا ولا لا؟ طيب ما حكم زينة تثليج الأسنان والوشر؟ لا يجوز لثبوت النهي عنها. ما حكم زينة النمص؟ أيضا حرام لثبوت النهي عنها. هل يجوز للمرأة أن تصل حواجب عينيها، الرموش، رموش عينيها برموش اصطناعية؟ الجواب لا يجوز، لأن أي شعر في المرأة فإن وصله داخل في الوصل الملعونة فاعلته، لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، فيدخل في ذلك وصل شعر رأسها بشعر آخر، ووصل شعر حاجبيها بشعر آخر، ووصل شعر أهداب عينيها بشعر آخر، كل ذلك حرام لا يجوز لثبوت النهي عن هذا النوع من الزينة. ما حكم تكبير الأعضاء أو تصغيرها؟ الجواب كل ذلك من الأمور المحرمة إذا كان المقصود منه مجرد طلب الحسن والكمال والجمال الزائد، والجمال الزائد. ما حكم إزالة شعر العانة والإبطين بالليزر بحيث أنها ما تخرج مرة ثانية أبدا؟ الجواب لا بأس به، لأن إزالة الشعر من هذه المواضع مقصود شرعا، فإذا وجدنا آلة تزيل هذه الشعور بمعنى أنها تريح الإنسان من الحلق أو من النتف مرة أخرى ويبقى المحل نظيفا لا شعر فيه، فهذا مطلوب شرعا، جائز ولا بأس ولا حرج فيه. فهمتم هذا؟ إذن كل زينة عرفها النساء فإن الأصل فيها أنها باقية على أصل الحل حتى يرد الناقل عن ذلك. نعم. شاي معي شاي، تبون شاي أنتو؟ ما عاد إلا شوية رجال، يلا يلا يلا مشينا، يلا يلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ما عاد إلا شوية كان خلص قبل.